تزاحم وتراحم وبارك الله فيكم. تزاحم وتراحم شايب وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. أيها المسلمون، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربط الله عز وجل بين عبادته وعبوديته جل وعلا وبين الإحسان للوالدين. ربط الله عز وجل بين أمرين من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحققهما في حياته، بين التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن به وحده ولا تشرك به شيئا، وربط ذلك مع الإحسان للوالدين. تحدثنا في الأسبوع الأخير انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكرنا موضوع التربية وأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، كما أن المرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها عن رعيتها، وذكرنا أن كلا مسؤول عما استرعاه الله عز وجل، حقق ذلك أو فرط فيه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ceci: ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'eux, ou bien les deux, atteignent auprès de toi ou chez toi le seuil de la vieillesse, ne leur dis pas « fi », ne les repousse pas et tiens-leur des propos respectueux. Incline vers eux par miséricorde l'aile de l'humilité et dit: Seigneur, sois miséricorde envers eux, comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont éduqué enfant. Mes chers frères et mes chères sœurs, à travers ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a relié entre deux principaux, parmi les principaux fondamentaux de notre religion. Entre l'unicité d'Allah Azza wa Jal, prêter forme à Allah Azza wa Jal, le seul, l'unique, sans lui prendre d'associé, et en même temps, d'être bienfaisant envers ses parents, d'être obéissant envers ses parents. C'est l'un des moyens qui permettra à l'être humain dans la vie de ce bas monde de grimper les étapes auprès d'Allah Azza wa Jal et de gagner auprès de lui les meilleurs degrés. C'est la raison pour laquelle, déjà lors de la semaine dernière, on avait rappelé que chacun d'entre nous est responsable et rendra des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal en fonction de cette responsabilité qu'Allah Azza wa Jal lui a confiée. Le père, il est responsable de l'éducation qu'il est censé transmettre à ses enfants. Ainsi que l'épouse, il est responsable de cette éducation qu'il est censé aussi transmettre au sein de son foyer, et elle répondra de la même façon que son mari de leurs actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara Allah azza wa jalla al-muslim an yuhsina li walidayhi wa in kana 'ala ash-shirk bal wa akthar min dhalik wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa hatta law jahadak hatta law qawamak hatta law sa'a sa'yahuma jaddin في إخراجك عن صراط الله عز وجل المستقيم أمرك الله عز وجل أن لا تطيعهما في هذا الأمر ولكن أن تحسن إليهما فيما سوى ذلك فهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه سبحانه ومن عظيم شأن ومرتبة الوالدين في الإسلام لذلك أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة وجب علينا أن نراعي حقوقهما وأن نسعى في مرضاتهما وأن نسعى في الإحسان إليهما فهما والله باب من أبواب الجنة. Il dit la raison pour laquelle, mes chers frères, mes chères sœurs, même dans le cas où nos parents mettent en place l'ensemble des moyens pour nous imposer autre voie que celle de l'islam. Même dans le cas où les parents nous contraignent au coffre, on est censé être bienfaisant envers eux. On est censé à la fois ne pas leur obéir quand ils nous recommandent une désobéissance à Allah Azza wa Jalla. De même, on est censé, malgré tout cela, malgré cet acharnement de leur part, on est censé être bienfaisant envers eux. D'où l'importance à rappeler le mérite qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé, la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée. Nos parents, il s'agit d'une porte, d'une voie parmi les voies de gagner le paradis. D'où l'intérêt à en profiter. J'ai dit même dans le cas où il s'agit de parents qui sont non musulmans et qui nous poussent à renier notre foi, on est dans l'obligation, en dehors de ne pas obéir à une désobéissance d'Allah Azza wa Jal, d'être bienveillant envers eux. وَعَلَمْ أَخِي الْمُسْلِمِ أَنَّ إِحْسَانَكَ لِوَالِدَيْكَ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أن تحسن إلى والديك من أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقد جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها أن تصلي الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان إلى الوالدين والبر بالوالدين عده بابا من أبواب أو من الأبواب التي يحبها الله عز وجل أو من أحب العمل إلى الله جل وعلا. Je disais aussi que la bienfaisance envers nos parents relève de ces actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait, j'ai interrogé le prophète alayhi salatu salam en lui disant quelle est la meilleure des œuvres au regard d'Allah azza wa jalla. Le prophète alayhi salatu salam dit, la prière accompli en son temps. Et ensuite au prophète d'Allah Azza wa Jal, il lui dit, salawatullahi wa salamu alayhi, la piété filiale, c'est-à-dire être bienveillant envers ses parents. Et ensuite au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu salam a considéré que la bienfaisance envers les parents, c'est un acte parmi les actes qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. D'où l'intérêt, mes chers frères et mes chères sœurs, d'être bienveillants envers nos parents. كذلك لا يخفى عليكم إخوة الإيمان أن الأب والأم هما من أحق الناس عليك بحسن صحابتهم أو بحسن صحبتهم أن تحسن الصحبة إليهم وتعلمون حديث هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي أو بصحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوه فذكر الأمة ثلاثة بعدها ذكر الأب فكلاهما أحق الناس عليك بصحبته فلا تضيع أمرهما لا تضيع صحبتك لوالديك لا تضيع إحسانك لوالديك لا تضيع رفقك لوالديك لا تضيع حبك لوالديك فهما من أحق الناس عليك بصحبتهم. Aussi parmi les mérites de nos parents, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu dans son hadith, un homme qui s'est présenté devant le prophète alayhi salatu salam en lui demandant, envoyé d'Allah, quelle est la personne qui a le plus de droits à ma bienveillante compagnie? Le prophète alayhi salatu salam répondit, ta mère. Et ensuite au prophète d'Allah azza wa jal, il lui dit, ta mère. Et ensuite au prophète d'Allah azza wa jal, il lui dit, ta mère. Et ensuite au prophète d'Allah azza wa jal, il lui dit, ton père. Ce sont les deux premières personnes qui méritent qu'on leur accorde cette meilleure compagnie. Nos parents, bien sûr, donc, le prophète a privilégié le droit de la mère. Cela montre une fois de plus la place de la femme dans la société musulmane, la place de la femme dans l'islam. D'où l'intérêt à se rappeler que la meilleure personne qui est censée, où on est censé être bienveillant envers elle, c'est tout d'abord notre maman. Bien sûr, il y a le papa qui vient en deuxième position. Cela n'empêche en rien, on n'enlève en rien à l'importance du papa. Mais il y a des degrés. On a privilégié donc la femme pour son importance et pour l'effort qu'il multiplie auprès de ses enfants à veiller sur eux, à leur accorder une meilleure éducation, et c'est celle qui est toujours à côté de ses enfants. Aïdan ikhwat al-iman, an ta'alama anna walidayk huma sababun min asbabi dukhulika al-janna. Tu rides an tadkhul al-janna? Man minna la yuridu al-janna? Kulluna yuridu al-janna. Wa kulluna yargabu fiha. فوالداك سبب من أسباب دخول الجنة جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ذكرها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه من أدرك عند الكبر أحد والديه من أدرك عند الكبر أحد والديه أو كليهما أدرك إما أباه أو أمه أو أدركهما معا رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك عند الكبر والديه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة من أدرك واحدا منهما أو أدركهما معا ولم يكن أو يكون سببا في دخوله الجنة فلا خير فيه رغم أنفه لا يستحق إلا أن يدس أنفه في التراب فلذلك لا بد أن ننتبه لأهمية هذا الموضوع ولندرك أن لهما فضل كبير على كل واحد منهم وأن نراعي هذا الفضل وأن نعلم أن الإحسان إليهما مما يتقرب به إلى الله جل وعلا aussi nous devons savoir que qu'être bienfaisant envers nos parents c'est l'une des voies qui nous permet d'accéder au paradis. Notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il soit humilié, trois fois. qu'il soit humilié, celui qui a connu ses parents, âgés, et malgré cela, n'est pas entré au paradis. Celui à qui Allah azza wa jalla a accordé la possibilité de croiser ses parents, de vivre avec ses parents, de connaître ses parents. Les deux voies, l'un des deux. Et que cette voie ne lui a pas permis d'accéder au paradis. Celui-là, le prophète alayhi salam nous dit qu'il soit humilié. Ne mérite pas la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'intérêt, mes chers frères et mes chères sœurs, à faire énormément attention à ce sujet. De même, Abawak, huma babun min abwab al-jihad. أبواك أن تحسن إليهما باب من أعظم أبواب الجهاد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في أن يخرج يجاهد معه فقال عليه الصلاة والسلام أمن والديك يعني منهما من هو حي قال كلاهما يا رسول الله قال أبي وأمي كلاهما لا زال على قيد الحياة فقال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد أي أن تجاهد فيهما برعايتهما وبالإحسان إليهما وبإصلاح أحوالهما وبالبر معهما بذلك إن شاء الله عز وجل تنال درجة المجاهد في سبيل الله Un homme est venu auprès du prophète عليه الصلاة والسلام où lui disons au prophète d'Allah « Je viens te demander l'autorisation d'aller combattre avec toi dans la voie d'Allah Azza wa Jal. » Le prophète le regarda et lui dit « Est-ce que l'un de tes parents il est encore en vie ?» Il lui dit « Les deux au prophète d'Allah. » Il lui dit « C'est envers eux qu'il va falloir mener le vrai jihad. Retourne auprès de tes parents et mène ce jihad. » Parce que c'est l'une des voies qui mène à la miséricorde et à la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Kadalika ikhwat al-iman » عدم بر أو برك بوالديك من أكبر الكبائر لا بد أن نعلم ذلك تتفاوت الكبائر فيما بينها من ناحية الدرجات. ومن أكبر الكبائر أن تكون عاقاً لوالديك. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فلا زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت. ألا وقول الزور وشهادة الزور. الإنسان الذي يقول لسانه ما لم ترى عيناه. كم من إنسان يقول نفسه ويقول لسانه دون أن يرى، ودون أن يتأكد، ودون أن يتبين. عد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر. وسمي شفاه نبا être bienveillant envers ses parents relève des péchés majeurs. Notre bien-aimé, le prophète, alayhi salatu wasalam, un jour, alors qu'il est entouré de ses compagnons, ridwanullahi alayhim, leur annonce: voulez-vous pas que je vous informe en quoi consistent les péchés majeurs? Ils disent aussi au prophète d'Allah, il leur dit: ash-shirku billah, le fait d'associer d'autres divinités à Allah Azza wa Jal. Et il leur dit la désobéissance aux parents. Et il était, alayhi salatu wasalam, accouché, il s'assoit. Et il ne cesse de répéter: attention aux faux témoignages, attention aux mensonges, attention aux faux témoignages, attention aux mensonges. Et il n'a cessé de répéter cela jusqu'à ce que les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, disaient: si toutefois il s'arrêtait. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، بارك الله فيكم الإخوة داخل الخيمة، تزاحموا وتراحموا. مبارك Barakallahu fikum. Avancez-vous, serrez-vous. Barakallahu fikum. كذلك إخوة الإيمان ينبغي أن نعلم أن شتمك لأبيك أو لأمك من أكبر الكبائر. قد يقول القائل: كيف يشتم الإنسان أباه؟ وكيف تشتم المرأة أمها؟ هكذا قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المشاهد اليوم وتسمعون بذلك، كم هم كثر أولئك الذين يشتمون آباءهم على ملأ من الناس. يعني كثر الآن، في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة استمعوا: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. تحشروا، استغربوا، قالوا: يا رسول الله، أو يلعن أحدنا والديه؟ كيف يحدث أن يلعن واحد منا والديه؟ تحشروا. الآن صار الأمر عادي، الإنسان يسب أباه، يسب أمه، بل أكثر من ذلك يضرب. حتى من أطرف ومن أغرب، يعني ما سمعنا أن رجلا كان يجلس في مجلس علم رجل كان يجلس في مجلس علم ويستمع وينصت وكان مواظبا على هذا المجلس، يأتي للموعظة وللدرس باستمرار. فجاءت أمه في يوم من الأيام تشتكي إلى الشيخ، تقول: يا شيخ فلان ما به ابني؟ قال لها: ما شاء الله، رجل صالح فاضل دائما في الصف الأول. قالت: يضربني. قال: كيف؟ قالت: يضربني. كيف يضربك؟ هذا الرجل الصالح الفاضل. قالت: يضربني. فحضر الرجل بين يدي الشيخ ليستمع إلى درسه. قال: يا فلان تعال، سمعت كذا وكذا، تضرب أمك؟ قال الله عز وجل في القرآن: قال: ولا تقل لهما أف. ما قال: ولا تضربهما. قال: قبح الله سعيك وقبح الله فهمك. إذا قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، إذا كان مجرد أن تقول أف لأمك يعتبر من أكبر الكبائر، فما بالك أن تضربها؟ شوف الجهل. فالصحابة رضي الله عنهم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا: أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ كيف يكون ذلك؟ قال: أن يلعن الرجل أبا الرجل. شوف، أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه. يعني مثلا تكون خصومة بين الرجلين، فتأتي أنت فتسب أبا الرجل الآخر: لعنة الله على كذا وكذا وكذا، فيسب والدك أو يسب والديك. فمن تسبب في سب والديه؟ الذي لعن، صح ولا لا؟ الذي تسبب في اللعن هو المباشر الأول، هو من لعن أبا الرجل الآخر، فكان سببا في سب والديه والعياذ بالله. أيضا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، parmi les choses qu'il va falloir observer auprès de nos parents, c'est qu'on n'a en aucun cas le droit de les insulter, de les dénigrer, de se moquer d'eux, de les rabaisser, de leur dire ouf, voire de les frapper, de les taper. Quand les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, pour la première fois, alors qu'ils étaient autour du prophète, il leur a dit: parmi les péchés majeurs que l'homme, que l'un d'entre vous insulte ses parents, sont dit: qui d'entre nous, au prophète d'Allah, peut oser insulter ses parents? Ils ont trouvé que cela, même dans leur imaginaire, ne pouvait en aucun cas exister. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez tous, en dehors, au-delà même de ceux qui insultent, qui dénigrent, qui s'en fichent carrément de leurs parents, il y a même ceux qui les frappent. Et les histoires sont nombreuses. Un cheikh racontait un jour, il avait parmi ses disciples les plus assidus, ceux qui étaient toujours devant lui, et qu'il considérait parmi les gens sages, pieux. Un jour, sa mère vient auprès du cheikh en lui disant: « Cheikh, vois-tu mon fils un tel ?» Lui dit: « Oui, cet homme pieux, mashallah, bienveillant. » Elle dit: « À chaque fois quand il rentre à la maison, il me frappe. » Elle dit: « Comment ? Cet homme-là ?» Il dit: « Oui. » Il vient donc à son das comme ses habitudes. Alors celui-là, il est assidu dans les doros. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fréquente pas les mosquées. Il dit: « Ouais, t'es bien, bien. » J'ai entendu donc dire que... Il m'a dit: « Oui, mais Allah Azza wa Jalla dans le verset, il nous a dit, il ne faut pas leur dire « Fi ». Il ne nous a pas interdit de les frapper. » Inch'Allah, la compréhension. Comprendre que si on n'a même pas le droit, si on n'a même pas le droit de leur dire fou, aujourd'hui c'est devenu donc une monnaie courante. Les parents nous parlent, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien. Vous êtes dépassé. Je ne sais pas c'est qui est dépassé, si c'est l'enfant, c'est les parents. Les parents auprès d'Allah Azza wa Jalla, ils ont leur statut. Tout cela pour rappeler que quand les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, ils ont eu part du prophète, alayhi salatu salam, de cette mise en garde, ils ont dit au prophète d'Allah: qui d'entre nous peut oser ça? Il leur a dit: ce n'est pas ce que vous comprenez. C'est quand quelqu'un d'entre vous insulte les parents de l'autre. Vous savez, quand il y a des conflits entre deux personnes, et quand tu finis par insulter ses parents, qu'est-ce qu'il fait lui? En contrepartie, il insulte tes propres parents. Donc au final, c'est toi qui as provoqué l'insulte de tes propres parents. C'est comme si c'est toi qui as directement insulté tes parents. D'où l'intérêt à faire énormément attention. أسأل الله العلي القدير والمتوفيق. بإذن الله نواصل في هذا الموضوع. On va continuer dans ce sujet pour, parce que donc, beaucoup d'entre nous, ils ont perdu leurs parents. Ils ont pris donc la possibilité d'être bienveillants dans cette vie envers leurs parents. Donc comment gérer l'après-parent? Comment gérer aussi donc cette phase? Comment donc être aussi bienveillant même après la mort de nos parents? Il y a aussi des manières, il y a aussi des façons qui nous permettent, si toutefois on a raté l'occasion quand ils étaient auprès de nous, on a raté cette occasion, bi'idnillah, il y a toujours la possibilité de se rattraper et faire en sorte que ceux qui ont perdu leurs parents, ils peuvent rattraper ce qu'ils ont raté et ils peuvent, bi'idnillah, azza wa jal, être bienveillants envers leurs parents après la mort. أسأل الله العلي القدير والمتوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله